تحدثنا في الحصة السابقة عن نشأة المقاصد، تكلمنا كيف نشأت المقاصد، وأخذنا المقاصد في عهد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تحدثنا عن حديث حفظ الدين في عهد أبي بكر الصديق، وتحدثنا أيضا عن مقصد حفظ النفس، أخذنا أمثلة من مقصد حفظ النفس في عهدي عمر بن الخطاب. يمكن أن نأخذ مثلا المثال فقط حتى نمر إلى قراءة ما هو موجود عندي. يمكن أن نأخذ كذلك المصلحة الوسطى في عهد عثمان. تعرفون لما استلت السيوف في عهد عثمان بين القراء، كان كل قارئ يقرأ بحرف ويتمسك به ويتعصب له. فرأى عثمان جمع الناس على حرف واحد لتحقيق مقصد الشارع. مقصد الشارع ما هو؟ هو الحفاظ على كتاب الله عز وجل. فجمع الناس على حرف واحد، سمعوا إلى هذا في باب مصلحة المرسلة. كذلك في عهدي، فقط أمثلة حتى تعرفون يعني أن المقاصد كانت ناشئة في عهدي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك في القرآن والسنة كما رأينا. في عهد علي بن أبي طالب استهزأ الناس بحد الخمر. يعني تعرفون الحد، ما هو الحد؟ الحلال حرام. ما هو الحد؟ حد الزنا عقوبة مقدرة. إذا ما هو الحد في التعريف؟ عقوبة حكم شرعي. عقوبة مقدرة شرعا. إيه نعم. على الاجتهاد. إيه نعم. إذا الحد هو عقوبة مقدرة شرعا من طرف الشارع لا تقبل الاجتهاد. ده هو الحد. الحد هناك الحد وهناك التعزير. التعزير هو اجتهاد. إذا لم يكن هناك حد، إذا لم تكن العقوبة مقدرة من الشارع، يتدخل القاضي لتحديد عقوبة ما. مثلا السجن 5 أشهر 4 أشهر مثلا أعمال شقة، هذا كلها يسمى تعزير، لا يسمى حدود. الحدود الشرعية هي عقوبات مقدرة من طرف الشارع لا تقبل الاجتهاد. يعني قدر مثلا حد القذف كم؟ 80 جلدة. يعني ما يمكن أن تضع 70 أو 60 أو 90. حد الزنا للمتزوج مثلا أو للعازب مثلا 100 جلدة، لا يمكن أن إذا الحد هو عقوبة مقدرة من طرف الشارع لا تقبل الاجتهاد. ما هو حد الخمر؟ ما هو حد الخمر؟ تطبيق العقل. نعم. من العقل هنا. ما هو الدليل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قام الحج على الصحابي كل مرة يقوم عليه الحج ما كان ثمانية قيل 20 قيل 30 قيل 40 ما كانت ثمانية في زمن علي بن أبي طالب استهزأ الناس بحد الخمر لأن الغرض ما هو الغرض أن الغرض الشارع لو أراد أن يبين حد الخمر لبينه كما بين حد الزنا وحد القذف لكنه لم يبين حد الخمر أي حد لم يبينه الشارع جعل فيه مجال للاجتهاد الآيات في الخمر كثيرة والآية التي حرمت الخمر إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام والاجتماع على الشيطان فاشتركوا لعنة الفلم هذه الآية التي حرمت لكن حد الخمر قيل 20 قيل 30 ففي زمن علي بن أبي طالب استهزأ الناس كثيرا بحد الخمر فكان كل من أراد أن يشرب يذكرونه بالحد يقول ستجلد يقول ما في إشكال 20 جلدة ما في مشكلة 30 جلدة فيشرب فوصل إلى علي بن أبي طالب استهزاء الناس هذا الاستهزاء والاستنفار بحد الخمر فقرر الحد 80 جلدة قال يجلد 80 جلدة لماذا؟ قال إنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذا وإذا هذا افترى وإذا افترى قذف وحد القذف 80 جلدة وصله إلى 80 فأصبحت يعني في عهده لحد وقتنا الحاضر أن حد مثلا من يطبق الحدود أن حد الخمر إنما هو 80 جلدة لماذا؟ لأن الساكر سيصل إلى القذف لا محالة حينما يشرب أم الخبائث نعم؟ هي أم الخبائث على كل حال نحن نعلم الآن يعني هذه المقاصد مقصد الشارع ما هو؟ مقصد الشارع هو الحفاظ على العقل هذا الحفاظ على العقل فاجتهد علي بن أبي طالب في زمنه اجتهد ليجعل عقوبة كذلك عمر بن الخطاب من قبله اجتهد في طلاق ثلاث أمضاه طلقة من طلق زوجته قال أنت طالق كانت طلقة واحدة لأنها في مجلس واحد ففي عهد عمر بن الخطاب لما استهتر الناس والرجال بالطلاق فماذا فعل؟ أمضى الطلاق ثلاث طلقات تحرم عليه إذا فمثل هذه الأمور الصحابة كانوا ينظرون إلى مقصد الشارع ما كانوا ينظرون إلى مجرد يعني مصلحة جزئية تستحقق أو لا تستحقق كانوا ينظرون إلى مقصد الشارع طبعا سنعود إلى مجموعة من الأمثلة ونحن ندرس مقاصد الشريعة عند المتقدمين طبعاً كما قلنا أن الصحابة هم أول المقاصديين سنتحدث عن الكتابة في المقاصد طبعاً الكتابة في المقاصد بدأت في القرن الرابع عندنا الحكيم الترمذي ليس هو كما قلت لكم المحدث وإنما هو صوفي فيلسوف عندنا أبو الحسن العامري ابن بابوي المقيمي إلى آخر ذلك القرن الخامس وهو القرن الذي في الحقيقة تحدث فيه عن المقاصد بشكل تقسيم الضروريات والحاجيات والتحسينيات إلى غير ذلك فعندنا إمام الحرمين الجويني وعندنا الغزالي تلميذ الجويني 478 يعني آخر القرن الخامس والغزالي 505 بداية القرن السادس نعم وتلميذه نعم تلميذ الجويني العز بن عبد السلام القرافي أيضا تلميذ بن عبد السلام ثم الإمام الشاطبي وابن تيمية وابن القيم طبعا اجتهاد الصحابة هو تعبير من يقرأ وأنا أشرح لا هنا يظهر لكم لا اجتهاد الصحابة تعبير عن تكوينهم الديني وصلاحهم التربوي ورسوخهم في الفقه والاجتهاد وغير ذلك من خصائص وصفات التي ورثوها من العصر النبوة المباركة فهم بلا شك قد عاصروا سيرته عليه الصلاة والسلام وتتبعوا أحوالها وجزئياتها وتشبعوا بهدفها وأمالها وفهموا مقاصدها وغايتها وأسرارها وعلموا أن التبليغ ذلك وتطبيقه تكليف شرعي وواجب إسلامي والرسالة الحضارية واجب عليهم باعتبار كونهم صفوة مختارة التي تأهل تمكين إرث النبوة الشريفة فهما وتنزيها تحملا وأداء ونصا واجتهادا واعتقادا وتعبدا تعاملا ونظاما قانونا ودستورا في سائر الأرجاء المعمورة وعلى وعلى من تاريخ وعلى مر التاريخ الإنسانية فاطمية نعم والصحابة قالت تيمية والصحابة فهم في القرآن يخفي على أكثر المتأخرين كما أن لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر المتأخرين فإنهم شهدوا التنزيل وعاينوا الرسول وعرفوا من أقواله وأفعاله مما يستدلون به على مرادهم ما لم يعرفوا أكثر المتأخرين الذين لم يعرفوا ذلك فطلبوا الحكم مما اعتقدوه من إجماع أو قياس لماذا لهم معرفة بأمور السنة وأحوال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرفها أكثر المتأخرين السنة وصلت إليه لكن لماذا اختص الصحابة بأمور لا يعرفها المتأخرون لغة وصلت إليه عايش واكب النزول آيات الوحي ثم عايش النزول والوحي ثم يعرفون أسباب النزول ثم فهمهم لماذا الصحابة اختصوا بفهم أمور السنة وأحوال الرسول خاصة وأحوال الرسول أكثر من المتأخرين قلنا لأنهم عايشوا النزول نعم الشهيد الوحي كانوا اللغة يعني عربية أصيلة نعم لكن هذه تصل اللغة تصل يعني نحن نفهم الصحابة الآن نأخذه من نأخذه كان بعض الأفعال أقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها لم يعني يخالفهم أو أقرها عليهم يعني نعم عندما يجتهدون نعم. من أين جاء هذا الإقرار؟ من أين جاء هذا الإقرار؟ حينما الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنة التقريرية من أين جاء أصل هذه السنة التقريرية؟ يعني كيف الرسول صلى الله عليه وسلم أقرهم على هذه الأمور؟ نعم. من أحاديث صلى الله عليه وسلم ولكن يعني كيف وصلوا إلى درجة أنهم كأنهم يتكلمون بوحي في بعض الأحاديث تعرفون عمر بن الخطاب يعني وافق القرآن في أكثر من 3 مرات ووافقه القرآن أيضا إذن فكيف وصلوا إلى هذه الدرجة من موافقتهم للقرآن وموافقة القرآن لهم انظر لو هناك شيخ له تلميذ فقط شيخ مع تلميذه هنا يكون مثلا لعلكم يعني أقرب يعني تكون يعني يكون عندكم شيخ قريب إليكم تلزمون مجالسه تلزمون يعني حيثما كان تكونون فأنتم تعرفون طباعه تعرفون تصرفاته لو سألتكم مثلا بعد ذلك لو سألتكم مثلا عن موقف الشيخ لو فعلت كذا هل إذا ذهبت مثلا إلى الشيخ وكلمته بدون موعد صار مثلا هذا الشيخ تعرفونه وكلمته بدون موعد هل سيقبلني أم لا أنتم لا تسألون لكن تلميذه سيجيبني مباشرة لأنه يعرف طبعاً سيجيب مباشرة هو لا يقبل هذه مثل هذه الأشياء ولا يقبل نعم إذا سبقت تبع إيه نعم لأنه لأنك تشربت منه تشربت منه حتى الطبع تشربت إذا فهذا لم يتأتى إلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا لشدة وكثرة منازلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء علي بن أبي طالب لم يكن هكذا ليقول أن أحد الخبر 80 لكنه لما عاشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف أن المقصد ما هو المقصد ما هو؟ المقصد هو الزجر ليس المقصد هي تلك 20 أو 40 جلدة المقصد هو أن يجدد الإنسان إلى أن يزجر ويرضى عن شرب الخمر فهم تشربوا طباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الجزء من السنة مهم جدا هذا الجزء تفرد به الصحابة السنة القولية وصلت إلينا أيضا ما في مشكلة القرآن وصل إلينا لكن هذا الجزء الذي تتشرب به من خلال ألم يقال من عاشر قوما 40 يوما كيف هم عاشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس 40 يوما إنما هي سنوات طويلة فتشربوا طباع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشربوا أفكاره تشربوا ردود أفعاله تشربوا مواقفه وبالتالي حينما تسأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الرسول عليه الصلاة والسلام يجيبك وأعطيتكم المثال مع التلميذ والشيخ كيف أنك إذا سألته عن مسألة قد يجيب التلميذ عن هذه المادة لأنه يعرف طباع شيخنا نعم بعض الوقائع التي اجتهدوا فيها اختيار أبي بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين قياسا على إمامته في الصلاة نعم والمقصد حفظ نظام الدولة واستمرار رسالتها الدعوية والحضارية والإصلاحية نعم جمع القرآن في عهد أبي بكر وكتابته في المصحف الإمام في عهد عثمان والمقصد هو حفظ دستور الدولة الناشئة والمنبع الأول لهدي العالم وصلاحه والمصدر إسلام الأساس لتشريع والنظام والقانون وتعرفون يعني قضية جمع القرآن كم استشكلت على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر يراجع أبي بكر أول سؤال قال كيف أفعل شيء لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر يعني كيف افعل شيء لم يفعله الرسول، يعني لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المساله. فماذا اجاب؟ قال هو والله خير، هو والله خير. من اين جاء عمر بهو والله خير؟ عمر يؤسس كلامه على القواعد القرانيه مباشره، افعلوا الخير ما استطعتم. يعني هذا لانه هو راى الى المقصد، نظر الى المآل. فالمقصد ما هو؟ المقصد هو ان يحفظ لهذه الامه دستورها، هذا القران سابق لكل زمان ومكان. والمقصد من وجود كتاب الله عز وجل ان يكون هذا الكتاب او هذا القران يكون مجموع وموجود لكل الامم. كذلك لما راجع زيد لكتابه الجمع ماذا قال؟ قال كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فاجاب عمر بنفسه او ابو بكر اجاب قال هو والله خير. إذا فهذا كله يظهر لنا قيمة المقصد أو المقاصد. نعم. تضمين الصنع. صنع. تضمين الصنع. والمقصد هو حفظ حقوق الناس وسد حاجتهم من الصناعة. وقد قال الإمام رضي الله عنه لا يصلح للناس علي رضي الله عنه لا يصلح للناس إلا ذلك. لا يصلح للناس إلا ذلك. طبعا قضية تضمين الصناع أيضا في عندي علي بن أبي طالب. المفروض أن الصناع الصانع أمين، الصانع أمين. حينما تذهب بقميصك مثلا للصانع يعدله لك، أنت لا تذهب إلى صانع الأصل في الناس العدالة، الأصل في الناس أنهم أمناء. ليس الأصل في الإنسان أنه غير أمين أو خائن، الأصل في الإنسان أنه أمين. فأنا حينما أذهب إلى الصانع أنا لا أذهب إلى صانع معروف بالخيانة مثلا، أنا أذهب إلى الصانع أنه أمين. فإذا ضيع الصانع ذلك القميص الأمين لا يضمن، هذه القاعدة. الأمناء لا يضمنون ما تلف تحت أيديهم. لو ذهبت مثلاً كنت أريد أن أسافر، فكان عندي مجموعة من الذهب، فذهبت إلى أخت أنا أعرف مثلاً أعرف خلقها ودينها وكذا، فذهبت إلى أخت وقلت أضع عندك هذه الأمانة تبقى عندك، بعد ذلك سرق بيتها. مما سرق من بيتها سرق ايضا ما وضعته انا امانتي عندها، المفروض انها لا تظهر لانها امينه. لكن لما ظهرت او فسدت نيات الناس، فسدت فظهر الفساد في نياتهم، واصبح كل من اراد ان يستولي على شيء يقول له والله ضيعته. في عهد علي بن ابي طالب دمر الصناع، فكان من اتلف تحت يده شيئا لا بد له من ضمانه، فقال لا يصلح للناس الا ذلك، يعني الا الضمان. والمقصد ماذا؟ هو أن تحفظ حقوق الناس، لا بد أن نحفظ حقوق البشر أو الناس. نعم. الطلاق الثلاث بلفظ واحد، إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا ثلاثا. نعم. والمقصد هو زجر الرجال على استخفاف بكثرة إيقاع الطلاق ثلاث دون أن يمضي ثلاثا، فرأى الصحابة مصلحة الإمضاء أقوى من مفسدة الوقوع. نعم. صلاة التراويح، زيادة اجتماع في المساجد لقيام رمضان، والمقصد هو محافظة على الجماعة ووالدها ومصالحها المتعلقة بزيادة الأجر وتحقيق الوحدة وتعليم الناس وتيسير العبادة بأدائها جماعة وغير ذلك. نعم. إذن كذلك قراءة القرآن مما يعاب عليه المغرب كثيرا في قراءة القرآن الجماعي، يقول هذه البدعة كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد أن تعرف شيئا، هو أن النظر إلى المقصد قد يغير لك الشيء تماما، قد يغير نظرتك إلى الشيء دون أن تنظر إلى المقصد. لو قيل لك مثلا فأحكم قراءة القرآن جماعة، قراءة القرآن جماعة ولم تستطع أن تقول عن شيء هكذا بدعة، وإنما تقول أن قراءة القرآن جماعة إما أن تكون للحفظ وتكون للتعبد، فإن أردت التعبد فلا تقبل. نحن لا نقبل قراءة القرآن جماعة، تقول بقراءة القرآن فردية هي أقوى التعبد. حينما تكون وحدك وتقرأ القرآن هذا قرب إلى التعبد. قراءة القرآن التعليم تجوز الجماعة. المغرب في عهد الاستعمار كان يعني هذه المسألة تجد الناس يعني سبحان الله أميين لم يدخلوا إلى مدارس، لكن اليوم إذا كنا تفشل جماعة يحفظون كتاب الله عز وجل. من ذلك الحزب الذي كان يقرأ في المسجد، من ذلك الحزب، يعني ما كانوا يعرفون القراءة في البيوت، ما كانوا يقرؤون في المدارس، لكن من تلك الأحزاب التي كانت تدرس في المساجد أو تقرأ في المساجد تجدونهم يحفظون كتاب الله عز وجل. نعم. عام الرمادة، عدم إقامة حد السرقة عام المجاعة، وذلك لما رآه عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عدم استيفاء الشروط الضرورية الباعثة على التطبيق، والتي منها شبهة المجاعة الملجئة على أخذ حق الغير بدون إذن منه للضرورة. والمقصد هو الرفق والتخفيف لمن اضطر الى السرقه دون اختيار منه ومراعاة ظروف التطبيق الحكام حين الحكم لكي يحقق اغراضه وفوائده. نعم. هل نقول ايضا ان عمر عطل نصا شرعيا او عطل حدا شرعيا او عطل حكم شرعي؟ ما ستعترف بهذا الشيء. يعني عندك النص الشرعي لكن ما عندك المناط، كيف تستطيع ان تنزل هذا الحكم الشرعي؟ اذا عندك ان من سرق وتوفرت فيه بعض الشروط لا بد وان تقطع يمنى او يدا، لكن ما عندك المناط، يعني الشروط لم تتحقق، فهل نقول اننا هنا لا بد وان نتبقى الحكم الشرعي؟ اذا عمر بن الخطاب كان ينظر الى روح، كان يطبق روح النص الشرعي، ما كان يطبق النصوص بحرفيتها، ما كان وقافا عند حرفيه النصوص عند نص بحرفيته، وانما كان يطبق روح النص الشرعي. ما هو غرض الشارع؟ غرض الشارع اذا استقر الناس وضمن للناس كل حاجاتهم وسد جوعهم فسرق احد، هنا يحد. اما اذا لم يكن هذه الامور، لذلك الان القول بتطبيق الحدود، يعني استغرب حينما بعض الناس يقول لا بد ان نعود الى تطبيق الحدود. لا ينفع تطبيق الحدود في هذه الايام. تعطي 90% من الناس. لن يبقى على الارضيه، يعني نعم احدا، لربما لن يبقى. لو جئت الى تطبيق الحدود لن يبقى. لماذا؟ لان الشارع كان يطبق الحدود حين لم تكن هناك ظاهره، حين تكون ظاهره تستجيب العلاج. حينما يكون عندنا ظواهر لابد ان تعالج، وهكذا دائما الشارع. الشارع حينما كانت الظاهره كان يعالجها، لما كان الخمر ظاهره يعني تقريبا الاغلبيه ساحقه شرب الخمر جاء بالعلاج، جاء بالتدرج. لكن لما وصل الناس مثلا واحد يستهزئ بالخمر او اثنان او ثلاثه رغم ما نزل من تدرج، هم يطبق الحدود مباشره. نعم. قتل الجماعة بالواحد. نعم. والمقصد هو حفظ حياة النفوس. سلام عليكم. نعم تفضل. ما عندكم درس؟ لا. أي أستاذ هذا اليوم؟ أحمد أنا يعني قرأت أن أيضا الأستاذ كمال، ما أدري. نعم. سيكون اليوم أم غدا؟ أظن اليوم. ليس غدا. نعم. الجماعة بالواحد. والمقصد هو حفظ حياة النفوس وقبض الدينات وسجل الناس كي لا يفكروا في القتل، وسجل ذريعة اضطرارا من القصاص بشبهة اشتراك في القتل، إذ لو اقتصر في تنفيذ القصاص على منفرد بالقتل لاتخذ الناس الاشتراك في القتل ذريعة لذلك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: لا تبالوا عليه أهل الصناع صنعاء لقتلهم جميعا. لقتلتهم جميعا، لقتلتهم به جميعا، تبالأ عليهم صنعاء، لأن الهدف ما هو؟ المقصد ما هو؟ المقصد هو حفظ النفس. حفظ النفس أقوى من أي شيء. ولو قتلنا جماعة، فقال لو تبالأ لو اشترك عليه أهل صنعاء كلهم في قتله لقتلتهم به. نعم. إسقاط سهم المؤلف قلوبهم، عدم إعطاء المؤلف قلوبهم سهمهم من زكاة. نعم. أنا أخذت لكم مثال مما هو موجود في الكتب، ليس مما أعطيتكم إياه. المثال الآن مما هو موجود في الكتب وأنتم تستفيدون. نعم. من زكاة الانتفاع على ذلك علة ذلك وحكمه، فقد كان ذلك السهم يعطي بغرض تقوية الإسلام باستقطافهم بالمال وتحييدهم عن المعادين. نعم. ولما قولت هذا هو النص الموجود في أغلب الكتب. هذا ما تقرأه الآن وسأقرأه. ولما قويت شوكة الإسلام وثبتت أركانه وانتصرت جنوده وأنصاره لم تدع الحاجة إلى استعطافهم وتأليف قلوبهم، فعدم الإعطاء ليس تعطيلا للنص كما يدعي البعض، وإنما هو تطبيق له بعمق ونظر واجتهاد دقيق في مدلولاته وصورته ووقوف على علته ومقصده وجودا وعدما. هذا تناقض في ذات المقالة، يوجد فيها تناقض في نفس المقالة. لما قويت شوكة الإسلام وثبتت أركانه وانتصرت جنوده لا تدعو الحاجة إلى استعطافه، يعني النص عندك موجود، أول النص قال والمؤلفة قلوبهم، لكن هو يقول ماذا؟ كنت ماذا تقول؟ تقول لما قويت شوكة الإسلام لا تدعو الحاجة إلى أن استعطف هؤلاء، ثم يقول فعدم الإعطاء أننا لم نعطيهم ليس تعطلني النص. كيف أنه ليس تعطلني النص؟ أنت تعطل هنا النص. إذا كنت تأتي بهذا الدليل وتقول هذا ليس تعطلني النص، أنت تعطل النص، تعطله. ما هو المخرج اذا؟ الذي كان قاعد عمر. قاعد عمر، اين مؤلفة قلوبهم؟ اين مؤلفة قلوبهم؟ اي نعم. حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى في اشكال كان مع حيمن الانصار. نعم. انهم لو شئتم لقلتم ما صدقتم وصدقتم. الحي الأنصار كانوا يعني وجدوا شيئا في نفوسهم عندما لما قسم الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ترجعون به. نعم إذا هنا ما هو ردكم؟ ما هو جوابكم على هذا؟ أنا ما أعطيت الصورة التي ناقشتها معكم المرة الماضية، ولكن نقلت ما هو موجود في الكتب. يعني لما كان قوي الشوكة المسلمين. نعم. العكس وناس يسقط الحكم. ليس هذا نص شرعي لك قبل الجهاد، ولا نص شرعي. هناك نصوص قبل الجهاد ونصوص قبل الجهاد. هذا نص أكد على أن الزكاة تعطى إنما الصدقات للفقراء والمساكين العاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم. يعني ما تصنع شيء في هذا النص الشرعي. كيف تقول إذا قويت شوكة؟ يعني كأن الله سبحانه وتعالى كان لا يعلم أنه ستقوى شوكة للإسلام. إذا قويت تعطى النص الشرعي، هل هذا يعني يكفي كدليل تعطينا النص الشرعي؟ إذا ما هو جوابه؟ ماذا قيل؟ من يستطيع أن يسوغ لما رأينا وسبقنا؟ يدخلون الجملة مثل أصحاب الزكاة، يعني فلا يجوز إدخالهم إلا دين شرعي آخر. نعم. إما الالتزام وإما الوصول. ولكن ما لا يظهر أن هناك إذا لماذا يعطيهم أخطر إنما هو مثل خروجه من ذلك، إنما هو اجتهاد بشري. ولما خرج عمر؟ يعني انا بينت لكم مرسله لما خرج. انا ليس انا نعم بينت لكم لما خرج. لما لم يعطي المؤلفه قلوبهم ثمن؟ يعني صحيح ان له مرسله الاجتهاد. هل يمكن لعمر ان يجتهد في نص الشرعي لا يقبل الاجتهاد؟ ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ ولا رسول الله يستطيع؟ يعني كيف استطيع ان نبرر فقط لعمر انه عمر فيجوز له مثلا ان لا يعطي المؤلفه قلوبهم ثمن؟ لم يكن موجودين في عهد سيدنا عمر، لكن لم يملك المعمار. قلت لكم هذا سابقا عنده النص، كما قلت اذا قلت الصلاة موجودة، انا عندي نص الصلاة لكن عندي مستشفى مجانين، هل اقول الصلاة واجبة لا بد ان اطبق الصلاة على المجنون؟ لا، انا عندي نص شرعي لكن ما عندي محل تطبيق. وقلت اعطيت لكم قولة الحسن بن علي وقولة الشعبي انه كان مؤلفة قلوبهم على عهد رسول الله وعلى عهد ابي بكر، اما الان فليسوا، يعني غير موجودين. اذا عمر لم يعد نصا شرعيا وانما اعطى الاصناف الاخرى، لماذا؟ لان صرف مؤلفة قلوبهم لم يكن موجودا، فما كان لعمر ان يعد نصا شرعيا فقط لانه عمر، ما كان حتى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعد نصا شرعيا. اذا فانت تملك النص لكن لا تملك المناط. إيه نعم، ما يمكن أن تسقطه. أنت تملك آيات الرقيق. هل نقول الآن نحن معطى آيات الرقيق؟ ما عندي رقيق، ما عندي عبيد، كيف أطبق هذه الآيات؟ أنا أملك النص، هذا رقم واحد في الاجتهاد. لكن لذلك قلنا العمل الاجتهادي ماذا؟ يتعلق بالنص فهماً وترويطاً. فهماً وترويطاً، الفهم فهمناه موجود نص شرعي لكن الترويط غير موجود. تعليق بالمكلف ما تنزل نزله على الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب، ولا تنزله على المؤلفات قلوبهم. إذا نسألني في هذه المسألة لأننا هذا هو الموجود والدائع في الكتب. نعم، هل واضح أم لا؟ نعم. جواز قطع الصلاة، جواز قطع الصلاة إدراكي يكون الصحابي الذي قطع الصلاة يدرك دابته. نعم، فعاب عليه الصحابة ذلك، فقال يعني لو كنا في زمن رسول الله، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حتى الرسول استطاع أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن المقصد هو حفظ المال. كيف سيرجع هذا الصحابي وكان في الطريق مسافرا لو ضلت به الدابة؟ فما هو الأخف ضررا؟ هل أن يقطع صلاته يدرك دابته، أم يترك الدابة تذهب ويصلي وبعد ذلك يموت في الطريق؟ نعم، لأن المقصد ما هو؟ المقصد أن لا بد بذلك. حينما تقولون لي لما المقاصد، أنا الآن أقول لكم هذه المقاصد في بلدنا، هذه المقاصد يعني هي مهمة جدا، لا تستطيع أن تحكم على فعل ما بدون أن تنظر إلى المقصد. ها هو عندك الشيء، لكن ما تستطيع. قد يكون هذا الشيء مثلا حراما، لكن اذا نظرت الى المقصد تقول او يكون شيء حلالا في ذاته، لكن اذا نظرت الى المقصد تقول هو حرام. واعطيتكم مثال اظن الزواج بالفاتحه، قلت لكم يعني من حيث النظر اخذنا هذا المثال. نعم. من حيث النظر الى هذا الزواج هو زواج شرعي، ما في اي اشكال، والعقد صحيح، بدون عقد الزواج صحيح، زواج شرعي لان توفرت فيه الاركان، يعني سبب ما عندنا اي اشكال. لكن لو نظرت مثلا الى مثل هذا الزواج في بلدك المغربي او مثلا الجزائر او تونس او كذا، تجد ان مثلا لو تزوج رجل بامراه، تعرفون على السياسي او الفقير في المغرب الان اللي هو مسجون بسبب هذه القضيه. اي نعم. ما لا يكفي ان يكون مثلا، تنظر الى الى الى الى, إلى الحاله الان، انظر الى ما تقول الى هذه الحاله، انظر انظر الى ما تقول. نعم. اي نعم، هو مسجون 6 اشهر. إيه؟ لأن خلاص بالنسبة لي الزنا دخل إلى 50%. هذا هو بالنسبة لي إلى الدولة، الزواج بالفاتحة هو زنا. إذا قمت متلبسا خلاص، بينما تقول أنا متزوج بالفاتحة أو بياسين، لا ينفع هذا. أنت متزوج بغير عقد، متزوج بغير عقد، والأولاد لا يمكن أن تكتب الأولاد في الحالة المدنية مثلا، لا يمكن أن تثبتهم بعقد. إذا ها هو الآن الزواج في حديث النظر إليه والقرى الشرعي صحيح، ما في مشكل. هنا في أوروبا نقول ما في مشكل. لماذا؟ لأن حتى لو قبلت لا إشكال، حتى لو أنجبت وأردت أن يسجل الولد باسمك أو باسمها لا إشكال. ورغم ذلك في حالات حينما تذهب إلى البلدية تستغرب البلدية، يعني يقول أن يأتي الرجل ملتحي ويقول أنا أريد أن أسجل هذا الإبن باسمي، يعني وهنا الأجانب يعني يستغربون من هذا الفعل. كيف أنت رجل متدين لا يجد الصيغة لأن يقول لا يفهم أن الزواج بغير عقد، عنده الزواج وقف بعقد رسمي. إيه نعم. فتقول لا أنا أريد أن أسجل، ناهيك عن البلد يعني المغرب، ناهيك عن المغرب. إذا فالنظر الشيء قد يكون الشيء الآن، قد يكون هذا الشيء قد يكون حلالا، لكن بالنظر إلى مقصده في الحرام، بالنظر إلى مقصده في الحرام هذا الشيء. نعم. المقصد هو حفظ المال من الضياع ودفع المشقة العودة إلى أهل على غير التابع. نعم. تسهيل حركة المجتمع، تدوين دوامي ووضع السجلات تقريبا، هذا كله في عهدي عمر. نعم. اتخاذ السجون، ضرب العملة، مراقبة أسعار الأسواق، فصل القضاء عن الإمارة، ضبط التاريخ الهجري وغير ذلك مما له صلة بتنظيم الإدارة وبعث المؤسسات وتحديد المواقيت والأجال ووضع أدوات التعامل الاقتصادي مما يسهل حركة المجتمع ويضمن حقوق إفراده ويحقق أهداف الدولة ومصالحها في الداخل والخارج. نعم. القياس وهو ذو الأساس المقصدي خذ من الصحابة، أخذ من الصحابة. أخذ من الصحابة. نعم، أخذ من الصحابة. الصحابة يعني من أين جاء هذا القياس؟ نعم. من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحق أمر غير منصوص على الحكمة، على حكم الشرعي، بالأمر المنصوص على حكمه اشتراكهما في العلة علة الحكم. نعم. والمصلحة المرسلة أخذت من الصحابة، عرف أهل العلم تعريفات كثيرة متقاربة، ولعل أخصرها وأجمعها ما قال الغزالي: المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة. ثم وضح المصلحة بقوله: المحافظة على المقصود الشرع، والمقصود الشرع من خلق خمسة، هو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. هذا أحسن تعريف الإمام الغزالي للمصلحة، أحسن تعريف المصلحة كان بطرح الإمام الغزالي. إذن المصلحة هي جلب المنفعة ودفع المضرة، هذه المصلحة هي جلب منفعة ودفع مضرة. ثم هو يوضح المصلحة ماذا قال؟ قال المحافظة، المصلحة هي المحافظة على مقصود الشارع، هذه المصلحة. والمحافظة على مقصود الشارع ما هو؟ ماذا يريد الشارع؟ يريد أن يحفظ على الناس دينهم ونفسهم ونسلهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، هذا هو مقصود الشارع. الشارع جاء بهذه الشريعة للحفظ على الكليات الخمس، على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فكل ما جاء لحفظ هذه الأصول، كل ما جاء لحفظ هذه الأصول يسمى مصلحة، وكل ما جاء لتفويت هذه الأصول يسمى مفسدة. جاء بالدين، كيف يحافظ على الدين؟ حافظ عليه من جانبين، من جانب الوجود كما سنرى، ومن جانب العدم. من جانب الوجود أقر له كل التشريعات، كل ما يؤدي إلى إثباته، من صلاة، من زكاة، من صوم، من حج إلى غيره، كل ما يؤدي إلى حافظ عليه. من جانب العدم عقوبات، حدود أو العقوبات. كل من أراد أن يفوت هذه المصلحة التي جاء بها الشارع، إن الشارع إنما يعاقب. نعم. تفضل محمد يريد أن يقرأ. نعم. تفضل. نعم. شو؟ وسد الذرائع أخذ من الصحابة، والذريعة هي ما يتوصل به إلى الشيء الممنوع المشتمل على مفسدة. أين الذريعة في باب الأصول الفقه؟ نعم، ذريعة هي كل شيء نريد أن نتوصل به إلى هذا الذريعة. فإما رأينا أن القرف يقول الذريعة كما تسد تفتح، قد يكون الأمر مباح لكنه يوصلني إلى مفسدة فأغلق ذلك المباح. قد يكون الأمر أيضا محرم لكن نعم لا صعب أن يكون محرم. إذا حرم من الشارع قد يكون من قبيل مسكوت عنه، من قبيل مسكوت عنه فهذا ينظر فيه إما وإما. أما الأمر المحرم لا يستطيع أن يكون حلال، ما حرم بنص الشرع لا يمكن أن يكون حلالا في وقت من الأوقات إلا إذا كان استثناء، مثلا الميتة هناك الاستثناء الترى هذا يجوز، لكن الاستثناء يكون استثناء بالنص الشرعي. ما حرم بنص شرعي لا يمكن أن يحل إلا بنص شرعي آخر. نعم، المسكوت عنه نعم، المسكوت عنه قد وقد، المسكوت عنه قد يلحق بحكم إذا استهزأ الناس كما رأينا في عهد علي بن أبي طالب. هذه الأحكام إنما تؤخذ من فهوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من هنا نأخذ الأحكام. فهذا المسكوت عنه إما أن تلحقه بكذا، هناك المسكوت عنه في زمن كما رأينا سابقا في زمن رسول الله، وهناك المسكوت عنه خارج زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك الشيء الذي سكت عنه الشارع، سكت عنه، كان موجودا فسكت عنه، هذا الشيء الذي كان موجودا فسكت عنه الشارع لو نطق به ماذا كان سيحكم عليه؟ لا، كان موجود لو نطق به كان التحريم، لو نطق به الشارع كان التحريم. هناك أشياء كان، وهناك المسكوت عنه لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أصله الإباحة، هذه منطقة العفو أو الإباحة، هذا الذي يسمى بالمباح. نعم، نكمل. وبالتالي الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع. نعم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا نسب الذين يدعون من غير الله هو في الحقيقة مستحب، أمر مستحب، لكن لما كان يؤدي إلى سب الله عز وجل كما إذا سب الرجل والدي الرجل، إيه نعم، يؤدي إلى سب والديه، فلما كان يؤدي إلى سب الله عز وجل منعه الله سبحانه وتعالى. إذا انظر ديدن الشارع، ديدن الشارع يرى المقصد لا ينظر إلى الفعل. سب آلهة الكفار هذا أمر مستحب، أن تسب آلهة الكفار لو كنا نقف هنا يعني عند النص، عند حرفية النص الشرعي، لا نقول بالمقاصد، لا نقول بالمقصد، سب آلهة الكفار هذا مندوب إليه، لكن لما نرى إلى ما سيقول سب آلهة الكفار ستقول إلى سب آلهة إلى سب الله عز وجل حرمه الشارع. نعم. الإجماع السكوتي عند الصحابة، إذا سكت الصحابة فقد أجمعوا، وغيرهم إذا سكتوا لم يجمعوا. نعم. الإجماع السكوتي بالصحابة إجماع. الإجماع السكوتي لغيرهم ليس إجماع. ليس إجماع. نعم. علماء الكتابة في المقاصد عبر قرون. نعم. علماء التابعين مثل فقهاء. سأختصر فيه، سأقرأ أنا. إذا عندنا الكتابة ظهرت يعني عبر تقريبا القرن الثالث، ظهرت عندنا الكتابة في المقاصد. وطبعا التابعون كانوا يتابعون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهمهم، شيء طبيعي، التلميذ يتبع شيخه في كل قرن يعني. كذلك في التقعيد لم يكونوا أصحاب صندير، لم يكونوا أصحاب كلام كثير، وإنما كان في عهد التابعين أو في عهد الصحابة، في عهد التابعين كان التدوين شبه منعدم. لماذا؟ لأنهم كانت تصرفات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنعكس إيجابيا على تابعين. نعم. القرن الثالث تقريبا دخلت الأمة في عهد التدوين. إذا تعرفون فقهاء المدينة سبع، ثم الأئمة الأربعة، ثم جمع القرآن. طبعا كان أمرا يسيرا يعني كلف به مجموعة من الأشخاص فانتهى الأمر، يعني في سنوات قليلة انتهى الأمر. حفظ السنة وتدوينها هذا استغرق الوقت الكثير، تقريبا من القرن الثاني من عهد عمر بن عبد العزيز إلى القرن الخامس. نعم. ولحد الآن لا زال الناس وزال العلماء يستقصون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أول من تحدث عن المقاصد هو الحكيم الترمذي، وليس الترمذي الذي تعرفونه المحدث، هذا كان فيلسوفا وصوفيا، كتب كتابه الصلاة ومقاصدها، لكن تأثر في كتابه بالجانب الروحي بالجانب الصوفي، نحن لا نعتد به في باب الفقهيات. ويتحدث عن المقاصد الروحية للصلاة، يعني تأثر بمسلكه الصوفي. أبو الحسن العامري أيضا تحدث عن المقاصد، كذلك القفال الكبير المقاصد في القرن الخامس وما بعد، هذا هو يعني كانت مقاصد يعللون تعليلات جزئية، بمعنى يعللون الصلاة، لماذا الصلاة، لماذا الصيام، لماذا الحج، لماذا الزكاة، لماذا البيع، لماذا سرق الأرحام، يعني هذه التعليلات الجزئية انتقلت المقاصد من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى تسمى بمرحلة التأصيل أو التنظير للمقاصد. أئمة المقاصد الأربعة هم الجويني، حينما نسمع أئمة المقاصد، أئمة الفقه عندنا أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أئمة المقاصد عند الجويني، عند العزم عبد السلام، عند الشاطبي وعند الطاهر بن عاشور، هم أئمة المقاصد الأربعة. الشاطبي هو اللي عنده قراءات كتب، لا ليس الشاطبي، لا لا أصول. نعم نعم ممكن الآن أن تقرأ. هو أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيوي الجويني، ولد الجويني في 18 محرم 419 هجري الموافق 12 فبراير 1828 ميلادية في بيت عرف بالعلم والتدين، فأبوه كان واحدا من علماء وفقهاء نيسابور المعروفين، وله مؤلفات كثيرة في التفسير والفقه والعقائد والعبادات. قد حرص على تنشئة ابنه عبد الملك تنشئة إسلامية صحيحة، فعلمه بنفسه العربية وعلومها واجتهد في تعليمه الفقه والأصول، واستطاع الجويني أن يحفظ القرآن الكريم في سن مبكرة. وكان الجويني ذا روح وثابة إلى الحق والمعرفة، يميل إلى البحث والنقد والاستقصاء، فلا يقبل ما يأباه عقله ويرفض ما بدا له فيه أدنى شبهة أو ريبة. وظل الجويني ينهل من العلم والمعرفة في ضعف في شغف ودأب شديدين، حتى صار من أئمة عصره المعروفين وهو لم يتجاوز 20 من عمره. فلما توفي أبوه جلس مكانه للتدريس وهو في تلك السن المبكرة، فكان يدرس المذهب الشافعي فكان يدافس المذهب الشافعي ويدافع عن العقيدة الأشعرية، ولكن ذلك لم يمنعه من استمرار في البحث ومواصلة التحصيل والاطلاع. عرف التصوف الحق طريقه إلى قلب الجوين، فكانت مجالس الصوفية رياضة روحية وسياحة نفسية يحبق بها في آفاق إيمانية، يبكي فيبكي الحاضرون ببكائه فيجد فيها مجاهدة لنفسه ومراجعة لها. مؤلفات الجويني على كثرتها لم تنال القدر الملائم لها من العناية والاهتمام من قبل الباحثين والمحققين. يعني أغلب هذه المؤلفات مخطوطة، يعني لم يطبع منها إلا العدد القليل، وهذه بعض مؤلفاته، لكن أهمها ما هو مكتوب عندكم كالبرهان في أصول الفقه، نهاية المطلب في دراية المذهب، غياث الأمة في سياسة الدولار، والواقعات في أصول الفقه، أنتم تعرفونها. الإمام الجويني نعم. كذلك الإمام الجويني أصل كثير من المصطلحات التي نسمعها كالأغراض الدفعية والمدفعية الشريعة، استخدمها الغزالي، استخدمها إلى الشاطبي، حفظ المصالح من جانب الوجود ومن جانب العدم. الرسل ابن تيمية أيضا يقول أن الرسل بعثت لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وهذا كله أصل هذه المصطلحات من عند الجويني. تقسيم الثلاثي للمصطلحات الضروريات والحاجيات والتحسينيات، لكن هو أضاف كذلك أضاف المندوبات، لكن هذا التقسيم استقر عند الغزالي. الغزالي تلميذ الجويني، هو الذي في الحقيقة استقر عنده التقسيم الثلاثي، وكذلك الشاطبي لم يخرج عن القاعدة الضروريات والحاجيات والتحسينيات. طبعا الضروريات هي كل ما يتوقف عليه حياة الناس الدينية والدنيوية، بحيث إذا فقدت هذه الضروريات، الضروريات ليست هي الضرورة التي نراها الآن بمفهومها الفقهي، الضروريات هو ما يتوقف عليه حياة الإنسان دينا ودينيا ودنيويا، بحيث إذا فقد هذا الضروري خسر الدين والدنيا. أي نعم، وهي خمس ضروريات، هي خمس، هي الحفاظ على الدين والنفس والعقل والنسل والمال. الحفاظ على الدين شرع الشارع والعبادات، شرع الجهاد. طبعا قلنا الحب يكون من جانبين كما صنعنا، لكن هذه مجرد أمثلة، العبادات والجهاد قتل المرتد، الحفاظ على النفس تحريم القتل وجود تناول ما به قوامها من الطعام والشراب، لحفظ العقل حرم كل ما هو مسكر مخدرات، لحفظ النسل أحل الزواج الشرعي، حرم القذف، حرم الزنا، لحفظ المال أباح المعاملات، حرم السرقة، حجر على السفيه والمجنون، لحفظ أموال الناس إلى غير ذلك. الحاجيات هي ما يحتاجه الإنسان للتوسعة، بحيث إذا لم ترى على هذه الحاجيات دخل على الإنسان الضيف، لكنه لا يبلغ ابدا الضيق الذي يوجد في الضروريه. نعم فقط التوسيع كالفطر للمريض والمسافر، بمعنى ان المريض يستطيع ان يصوم، يمكن اذا نعم المسافر يستطيع ان يصوم، لكن شرع له تخفيفا عليه. التيمم عند فقدان الماء، الصلاه بالقعود عند المرض، التحسينيات هو الاخذ بكل ما يليق بمحاسن العدس كما يقول الامام الشاطبي ومكارم الاخلاق، التقرب بالنوافل من الصدقات والصلاه والصيام، الامتناع عن بيع النجاسات، اداب الاكل والشراب، تحريم التمثيل بالجثث، خطبه الانسان على خطبه اخيه، بيع الانسان على بيع اخيه. انظروا بيع الانسان على بيع اخيه يعني محمد. نعم نعم لا لا انظروا التحسين فقط الفهم، ليس التحسين ان التحسين بما تفهمه انت انه كمالي، لا الطهارة من التحسينيات، هل نقول بإسقاط الطهارة لأنها تحسين؟ لا، فقط من أجل أن نفهم يعني السلم، تعرفون أن يعني لا يمكن أن يستقيم دين بغير طهارة، لكن هي في السلم ليست من الضروريات ومن الحاجيات باعتبار، لكنها من التحسينيات. إذا ليس ما نفهم التحسينيات، البيع الأول صحيح والبيع الثاني صحيح. انظروا إلى أن الشارع لا ينظر إلى الشيء في صورته حقيقية، وإنما ينظر إلى ما يقول إليه ذلك الشيء. بيعك صحيح وبيع الثاني صحيح، لكن بيع الأول بيع الإنسان على بيع أخيه فيه مقصد إلى ماذا؟ لو تركنا هذا البيع لأدى إلى الشحناء، لأدى إلى البغضاء، لأدى إلى قتال النفوس، فحرم الشارع هذا البيع، كذلك الخطبة على الخطبة. نعم الحاجة العامة تنزل منزلات الضرورة. في كتاب الغياثي الإمام الجويني تعرض لتعريف الحاجة، يعني الحاجة قد تكون الحاجة عامة كما رأينا في باب القواعد الفقهية فننزلها منزلة الضروري، بمعنى الحاجة عامة حاجة الأمة، الأمة كلها تحتاج هذا الشيء، فنقوم رغم أنه فقط من أجل التوسيعة فنقوم بتنزيل ذلك الحاج إلى منزلة الضروري. يعني هذه الحاجة، ولكن الحاجة لا تكون فردية، ليس لأني أحتاج إلى تلفاز أخذ قرض ربوي أقول والله أنا أحتاج لأوسع على نفسي، ليست هذه، نقول هذه حاجة فردية، والحاجة الفردية ننزلها منزلة الضرورة. الغزالي هو تلميذ الجويني، علل نعم تقريبا كافة الأحكام سواء كانت عبادات أو معاملات في كتابه الأحياء. الأحياء تجدون فيه التطبيق، والمستصفى وشفاء الغليل فيه التنظير في للمقاصد. طبعا كما قلت على يديه استقرت الضروريات الخمس التي نتداولها اليوم، الدين والنفس والعقل والنفس والمال، كانت على عهدي الإمام الغزالي واستقرت إلى يومنا هذا. العز بن عبد السلام طبعا هذا عالم في القرن السابع، متحرر في الفكر، متحرر في منهجه، من حيث المذهب هو الشافعي، لكن في الحقيقة فقهه يتجاوز مذهبه. يعني نعم عنده كتاب رائع جدا، أتمنى أن لا يخلو بيت من هذا الكتاب قواعد الأحكام في مصالح الأمن، يعتبر إمام المصالح والمفاسد، يعني أصل ونظر المصالح والمفاسد كثيرا. نعم نعم شرع الجهات في الوقت، شرع الجهات وكان هو مخالف كل العلماء. نعم يؤدت بنتيجة نظرا للمقصد للمقصد. إيه نعم يعني نظر كثيرا للمقاصد خاصة في باب الموازنة والترجيح بين المصالح والمفاسد. نعم طبعا ممكن الآن العز بن عبد السلام لعلكم لا تعرفون أنه من حيث الأصل هو مغربي الأصل. نعم ولد في سوريا هو، لكن أصوله مغربية. نعم نعم لأنه شادي، لا هو ولد لكن أصله أبا الأب الأصول الجذور هو مغاربة. نعم أصوله مغربية. نعم نعم كان العز بن عبد السلام مهابا حسن الصورة منبسط الأسائر متواضع في المظهر من البس، وكان لا يتأنق ولا يتكلف الحشمة ولا يستأنف الوقار استئلافا مثل العلماء، يعني كان الإنسان يخالط الجميع ولم يكن يتقيد بوضع العمامة على رأسه كما كانت عادة العلماء والفقهاء في عصره، وقد يلبس قبعة عادية يعني من الصوف كان يلبسها، وكان يحضر الأماكن العامة، كان إنسان متواضع جدا، ورغم أنه كان يخالط كبار دولة بني أيوب. نعم يقول ما احتجت في علم من العلوم إلى أن أكمله على الشيخ الذي أقرأ عليه إلا وقال لي الشيخ قد استغنيت عني. في أي علم ضرب اشتغل مع نفسك، ولم أقنع بذلك بل لا أبرح حتى أكمل الكتاب الذي أقرأه عليه في ذلك العلم. جمع العز في تحصيله بين العلوم الشرعية والعلوم العربية، فقد برز أيضا في اللغة والنحو والبلاغة وعلم الخلاف. واكثر تحصيله كان في دمشق، لكن ارتحل ايضا لبغداد الزيد. وهذا الذي يعني العالم حينما يسافر يعني كانت الرحله في طلب العلم لها يعني وضعها ولا اي نعم شانها. فقد رحل الى بغداد واقام بها اشهرا ثم بعد ذلك عاد الى دمشق. لكن في دمشق وقعت امور سياسيه عزلت ثم عاد على كل حال، لأنه أفسى بحرمة بيع السلاح. يعني كانت القتال عندنا مثلا حكم دمشق في أيام العز بن عبد السلام الملك الأشرف موسى ومن بعده الملك صالح عماد الدين إسماعيل بن أيوب، فقدر للعز تفوقه في العلوم وولوه خطابة جامع بني أمية الكبير بدمشق. وبعد فترة قام الملك صالح بقتال ابن أخيه الملك صالح نجم الدين أيوب حاكم مصر آنذاك لانتزاع السلطة منه، مما أدى بالصالح إسماعيل إلى موالاة الصليبيين فأعطاهم حسن الصفد والتقييد فسمح لهم بالدخول دمشق لشراء السلاح والتزود بالطعام وغيره. انظر موقف العلماء، يعني هو كان مصاحب للسلطان لكن ما لم يرى السلطان يخالف إلا ويعارضه. يعني إيه نعم. فاستنكر العز بن عبد السلام ذلك وصعد المنبر وخطب في الناس خطبة عصماء فأفسى بحرمة بيع السلاح للفرنجة وبحرمة الصلح معه، وقال في آخر خطبته: اللهم أبرم أمر الرشد في هذه الأمة، يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. يعني يقصد الحكام مباشرة. ثم نزل من المنبر دون الدعاء للحاكم الصالح اسماعيل كعادة خطباء الجمعة، فاعتبر الملك ذلك عصيانا وشقا لأثر طاعته فغضب على العز وسجنه. فلما تأثر الناس وطلب أمرهم أخرجه الملك من سجنه وأمر بإبعاده عن خطابة المسجد، فترك العز الشام وسافر إلى مصر. رحب به الملك الصالح نجم الدين أيوب وأكرم مثواه ثم ولاه الخطاب والقضاء. وكان أول ما لاحظه العز بعد مسؤوليته القضاء قيام الأمراء المماليك وهم مملوكون، يعني تعرفون المماليك وهم مملوكون لغيرهم بالبيع والشراء وقبض الأثمان والتزوج من الحرائق. وهو ما يتعرض في نظره يتعرض في نظره مع الشرع الإسلامي، لأنه في الأصل عبيد لا يحكم لهم ما يحكم للحرائق. فامتنع أن يمضي لهم بيعا أو شراء فتألبوا عليه وشكوه إلى الملك، فأمر أن يعدل عن فتواه لكنه لم يأتمر بأمره، بل طلب من الملك أن لا يتدخل في القضاء إذ هو ليس من شأن السلطان، وأدى به إنكاره لاستخذ السلطان في القضاء. أن قام فجمع أمتعته ووضعها على حماره ثم قال: ألم تكن أرض الله واسعة تهاجر فيها؟ إشارة منه إلى الآية القرآنية. استعد العلماء الصلحاء للرحيل معه، فخرج الملك الصالح يترداه وطلب منه أن يعود وينفي الحكم الشرعي. يعني في الحقيقة العلماء كانوا ملوكا في وقتهم. يعني فاقترح العز على الأمراء الممالك أن يعقد لهم مجلسا وينادي عليهم بالبيع لبيت مال المسلمين. وعندما نصحه أحد أبنائه بأن لا يتعرض الأمراء خشية بطشه مرد عليه: أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. في نفس لأنه كان يلقب بالسلطان. نعم سلطان بالعمل. أي نعم. على كل حال له العرقف عند من تلاميذه المعروفين من مالكية شهاب الدين القرافي ابن دقيق مريض الشافعية. القرافي تلميذ بن عبد السلام هو مالك المذهب بن عبد السلام الشافعي، ومع ذلك كانت بينهما علاقة كبيرة جدا. يوم مات قال الظاهر ببرس: الآن فقد دان لي حكم مصر. انظر يعني كيف كانوا يهابون العلماء، يعني كان لهم الإمام الثالث هو الإمام الشاطبي، ألف كتابه الفد الذي بدل فيه خلاصة عمره كما يقول كتاب الموافقات، أما كتاب الاعتصام فقد مات دون أن يكمله. الشاطبي طبعا له منهج خاص في هذا الكتاب، لماذا؟ لأنه مزج علم أصول الفقه كما قلت لكم وعجنه بماء المقاصد وبناه على أساسها. الموافقات هو أول مصنف أصولي تضمن كتابا في المقاصد في أزيد من 400 صفحة، حيث جمع ما تفرق في غيره من المصنفات. في الحقيقة ما تحرج منه الإمام الغزالي وما خاف منه الإمام الغزالي كان الإمام الشاطبي يعني سبحان الله سباقا إليه. الإمام الغزالي خاف أن يفصل علم أصول الفقه عن مقاصد الشريعة وعن غيره من العلوم، دخلت في علم أصول الفقه علوم أخرى كمثلا الشرع والقدرين، هذا ليس من مقاصد من علوم أصول الفقه. هل الرسول كان متعبد بالشرع غير الشرع؟ هذا كلها ليست من أمور الإمام الغزالي له قولة يقول: إن الفطامة، يعني أشار أنه ما يستطيع، إن الفطامة عن المألوف شديد وإن النفوس عن الغريب نافع. يعني ما استطاع يقول أن الفطام ما خاف منه الإمام الغزالي تصدى له الإمام الشاطبي. لذلك لم يكتب يعني تقريبا 3 قرون أو 4 إلى 6 قرون أظن لم يكتب الكتاب الشاطبي، لم يلقى قبولا، لكن سبحان الله يعني رد الله له الاعتبار. تعرفون أن ما كتب يعني ما المقاصد ترجمة الموافقات وما كتب عن المقاصد باللغات الأجنبية أكثر مما هو موجود باللغة العربية، أكثر بكثير مما هو موجود باللغة العربية. نظام الأولويات، نظام الأولويات في هيئة الأمم المتحدة هو نظام الإمام الشاطبي، فقه الأولويات، فقه الأموال أخذ من الإمام الشاطبي. بل حتى يعني سبحان الله كثير من الشوارع في أمريكا تسمى باسم الإمام الشاطبي. أين غريب هذا، غريب جدا هذا. لكن يعني الآن فقه الأموال ليس بدأت الأمم المتحدة الآن حسبه بوجود الآن فقه الأولويات. فقه الأولويات هذا جديد في مقاصد الشريعة، أوروبا تنهج فقه الأولويات، هو مأخوذ من الإمام الشاطبي. يعني نحن كنا لما كنا ندرس يعني المقاصد كانوا يعني الطلاب يعني من أمريكا يأتون خصيصا إلى أساتذة المقاصد عندنا في فاس، يأتون إليهم ويجالسون ويسجلون محاضراتهم وإلى غير ذلك. بعد ذلك علمنا أن فقه الأولويات كله أخذ من الشاطبي، يعني الشاطبي كموافقات أدخل إلى المختبر في أمريكا. نحن لا نهتم به أبدا، عادي بالنسبة إليه، لكن سبحان الله يعني أدخل إلى المختبر فحلل كلمة كلمة فأخذوا منه نظام الأموال. هذا النظام الآن السائد في أوروبا، من أين أخذته؟ أنك أنت تشتغل من أجل الآخر لا يشتغل، يؤخذ منك ليوضع إليه، من أين أخذ؟ هذا الشريعة سباقة إلى مثل هذه الأشياء. ألم يكن عندنا بيت مال المسلمين؟ من كان يستفيد من بيت مال المسلمين؟ كان يستفيد من الفقراء. الآن كيس سوسيال ما هي؟ سبايس ما هو؟ وبيت مسلمين، وبيت مسلمين، نعم وبيت مسلمين. إذن هذا كله إنما أخذ. ندور الآن نحن في الحقيقة لا نعطي لعلمائنا حقهم ولا نعطي كتبهم، يعني كتبهم. الآن قلت لكم يعني أنا في وقت في ذلك العهد يعني كنت أرى لأن كان عندنا شيوخ في مقاصد الشريعة مثلا كالغيسوني الدكتور فايز الأنصاري رحمه الله، مجموعة من الأمور، وقبلهم الشاهد البوشيخي، كانوا الأجانب يأتون وكنا نستغرب يعني كيف يأتون، إلى أن سمعنا من أحد الشيوخ أنه يعني استدعي إلى أمريكا و درس هناك أيضا مقاصد الشريعة، درس لا أدري هل تعرفون الكاتب كبير بن معجوز له كتب في العلاقة بين الشريعة والقانون، كان يدرس في أمريكا، يعني درس سنوات قليلة في فاس، في فاس ثم بعد ذلك رحل إلى أمريكا يدرس العلاقة بين الشريعة والقانون. على كل حال نعم عاشور أبدع أكثر يعني بعد طاهر بن عاشور هو الشاطبي، نقول هو الشاطبي الصغير، إيه نعم مبدع كذلك وزاد بعض الأشياء، لكن نعم على كل حال إذا أردت أن تحدث على أئمة المقاصد نقف عند الطاهر بن عاشور، هم الأئمة يعني بمعنى هم الذين جاءوا بالجديد في علم مقاصد الشريعة. نعم لكن أخذ منه من الشاطبي، أخذ من أين؟ أول من أصل للشاطبي للموافقات كان الإمام الشاطبي، المقاصد كان الإمام الشاطبي. نعم الصغور بالمقاصد الشريعة الإسلامية؟ نعم الكثير صغير، ولكن لما أضناف في تفسيره أطوار ممتاز. نعم أنا عندي سأتي لكم بعدما تقريبا أنهي سأتي لكم ببعض الشواهد من كتب طاهر بن عاشور وهي ممتازة جدا. نعم إذا قلنا الإمام الشاطبي قال وذلك أني والله ولله الحمد لم أزل منذ أن تتقى للفهم عقلي ووجه شطر العلم طلبي أنظر في عقلياته وشرعياته وأصوله وفروعي، لم أقتصر منه على علم دون علم ولا أفرت من أنواعه نوعا دون آخر حسب ما اقتضاه الزمان والإمكان، وعقدت المنة المخلوقة في أصل فطرتي، بل خضت في لجاجه خوض المحسن للسباحة وأقدمت في ميدانه أقدام الجريء إلى أن من علي رب الكريم الرؤوف الرحيم فشرح لي من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي. طبعا الطريق لم تكن ممهدة أمام الإمام الشاطبي، واجه كثير من المشاكل يعني حتى مع شيوخه لأنه عارضهم. نعم لو جئتم خاصة تجدون هذا في كتاب الاعتصام، الاعتصام تجدون أن الشاطبي ولا يمكن أن تفهمه دائما، أي كتاب لا يمكن أن نفهم إلا بالنظر إلى بيئة ذلك. نحن نقرأ الكتاب لكن لا نقرأ البيئة، وهذا خطأ كبير جدا حينما نقرأ الكتاب من أوله إلى آخره دون أن نقرأ البيئة الاجتماعية والسياسية التي عاش فيها ذلك. هذا مهم جدا، عن طريق البيئة تستطيع أن تفهم الشاطبي. الشاطبي تجدونه مثلا حارب البدع بشكل كبير جدا، بشكل كبير جدا، لكن لا يمكن أن تفهم أنه كيف أنه استطاع أن يحارب، يعني كيف أن يعني هذا الموقف منه، يعني حتى أنه خالف شيوخه في كثير من الأشياء. لا أتكلم هل كان صحيحا في ذلك أم لا، لكن لابد أن ترجع إلى البيئة التي يعيش فيها. قال كنت كل يوم أستيقظ فيه إلا وبدعة، أجد أن بدعة أحلت والسنة أميتت. يعني كان يعيش في هذا الزمن المملوء، يعني كل يوم ما من يوم يمر إلا وتجد فيه أنهم قد أوجدوا بدعة وأماتوا السنة، وبالتالي كل شيء لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفسد تحريمه. نعم إذا اتهموه بأمور كثيرة، اتهموه بأنه يقول أن الدعاء لا ينفع، وكل أمره أنه لم يلتزم الدعاء الجماعي في إمامته للناس، فقالوا عنه أنه يقول أن الدعاء لا ينفع، وهو لم يكن بعد الخطبة يلتزم ذلك الدعاء جماعة، ونسب إلى التشيع والرفض وبغض الصحابة لأنه لم يلتزم ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة، ونسب إليه تجريز الخروج عن الأئمة لأنه لم يلتزم ذكرهم في الخطبة، واتهم بالغلو والتشدد لأنه التزم بالفتوى من مشهور المذهب. العصر الذي يعيش فيه الإمام الشاطبي كان عصر فتن، كان عصر بدع، وبالتالي أي شيء لم يكن على عهد يعني كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كان لم يفعل. كان غريب. نعم. كان غريب. هذا هو. يعني كان غريب في وسطه، هو فعلا عاش غريبا في وسطهم، خالف حتى شيوخه، خالف شيوخه. يعني في بعض المرات سمع أن أحد تعرفون أن كل من كان في عهد الإمام الشاطبي كانوا تقريبا كانوا وزراء يعيشون علماء. وكان يعاصر ابن خلدون وعز بن عبد لسان الدين الخطيب كانوا يعيشون وزراء إلا الإمام الشاطبي. لماذا؟ لأن كانت له أقوال كان مهمتها أن يحارب البدع، لأن ذلك العصر كان عصر البدع في في في في عهد الإمام الشاطبي. لذلك نجد بعض المرات في بعض الأمور يقول فيها لماذا كان يلتزم بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. في يروى أن أحد يعني أحد أصدقائه عزل، فكتب له رسالة قال يعني اصبر، يصبره في ذلك، قال يعني هذا أمر الله لا بد أن تتصبر، وقول الحق الآن القائل القابض على الجمر، نحن في زمن القائل فيه الحق كالقابض على الجمر. بعد ذلك بلغه أنه عاد إلى منصبه، قال بلغني أنك عدت إلى خطتك فأبلغني، يعني هل وجدت حقا لتعود إلى خطتك فأعود إلى خطتي أنا أيضا، يعني هل وجدت أمر أم أنك خفت فعدت إلى خطتك، أو أم أنك اتهمت الرب بأنه لا يقسم الأرزاق. يعني كيف كان الإمام الشاطبي له نظرة خاصة ينظر إليها أو ينظر في النصوص الشرعية بنظرة خاصة. أول نظرة كان ينظر إلى النص الشرعي، فكان يثبت الكليات والجزئيات، وكان يثبت الاستقراء كدليل لإثبات الحكم بمجموع الصور إلى بعضها، وربط أطراف المسائل النقلية بقارنتها العقلية واستنباط الأحكام منها، بمعنى أنه كان يرفض الدليل الواحد. وهذا الفكر، هذا الفكر في الحقيقة أنشأه الإمام الشاطبي، يعني بالنسبة إليه الاستقراء دليل لا يخطئ. حينما تأتي في مسألة معينة وتسألني فيها هل هي حلال أم حرام، يرفض أن تأتي له بالدليل الواحد، يقول لا بد أن تستقرأ كل الآيات التي نزلت في هذه المسألة، وكل النصوص الحديثية التي نزلت في هذه المسألة، وفهوم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله شهد لهم بالخيرية وشهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية. بعد ذلك أستطيع أن تجيبني هل هذه المسألة هي جائزة أم غير جائزة. أما أن تعطيني الدليل الواحد فكان يرفضه من جهة النص. من جهة المعاني أخذ بالمصالح وضبطها بضوابط سليمة، ثم قسمها، ثم نظر إلى علاقتها بالتعليل كما سنرى. من جهة المصادر وضوابط الاستدلال والتي تحتوي على عدة أمور، منها نلمس فيها الكثير من المسائل التي تؤثر في علم أصول الفقه، لأنه تأثر بعلم أصول الفقه. طاهر بن عاشور في طبعا الشاطبي يعد خاتمة المتقدمين وأول خاتمة المتقدمين وأول المتأخرين، يعني من غريب الأقدار أنه خاتمة المتقدمين. حينما نتحدث عن المقاصد في العصر القديم نقف عند القرن الثاني الشاطبي، لكن حينما نتحدث عن المقاصد في العصر الحديث نبدأ بالإمام الشاطبي. القرن الثاني، نعم، في غرناطة، نعم، عند نعم، لازال الوقت ندخل إلى نعم. طار اللي أطار أنت له سؤال مثل ما يتم التشيع، هل كان التشيع موجود في أندلس؟ التشيع اتهم برفض التشيع، لماذا؟ لأنه يعني تعلق يعني كأنه يعني فقط من قبيل اتهامات، لم أخذ كثيرا على هذا الاتهام. لماذا؟ فقط لأنه لحبه لفعل ما يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فكفى، يعني فهذا هو يعني هذا. أما أنها ظهرت في الأندلس لا. نعم، إذا نأخذ من هذا الجزء النظري. إذا عندنا ها هو الآن إذا المقاصد في المتأخرين أو في المتأخرين نبدأ بالشاطبي ثم ابن عاشور ثم علي الفاسي عبد الله بن بيير الذي تعرفونه له أيضا نعم نعم إذا إذا كان الشاطبي خاتمة المتقدمين من علماء المقاصد فمن غريب الأقدار أن يكون هو نفسه فاتحته في العصر الحديث إذا طبعا غرناطة هي موطن الإمام الشاطبي نعم أندلس هذا هو كتاب موافقات الإمام الشاطبي الشيخ محمد عبدو حتى على قراءة هذا الكتاب نعم فيه نعم كان فيه جزئين نعم لكن فيه أربعة في داخل الأجزاء فيه أربعة أربعة فيه كتاب أربعة كتب استطعنا أن نقول نعم نعم نشر كتاب عبد الله دراز هذا أول نشر إيه نعم نعم هذا رشيد رضا نشر كتابه كتاب الاعتصام نعم لا لا لا حسك لا حسك أبغى لك شيء هذا القرار اللي كنا صلبيه وما هو ما أول مرة طبع الكتاب في تونس فأخذ منحة طبعا أكثر حيوية لماذا؟ لأن تجاوبوا كثيرا مع كتاب الموافقات علماء الزيتون تجاوبوا مع كثيرا مع هذا الكتاب فدرسوه ودرسوه وأخذوا منه أشياء كثيرة طبعا هذا هو الطاهر بن عاشور إمام الرابع من أئمة المقاصد هذا عالم وفقيه تونسي أسرته منحدرة أيضا من الأندلس ترجع أصولها إلى أشراف المغرب الأدارسة تعلم بجامعة الزيتونة ثم أصبح من كبار الأساتذة دعا لتأسيس علم المقاصد كعلم مستقل عن علم أصول الفقه فهو يرى أن نجاح الأمة في مسيرتها الحضارية مرهون بالإحساس بالمسؤولية الشاملة بين الحاكم والمحكوم انظروا الآن ما تقرأونه هو موجود في أوروبا ليس موجود في دولنا لكنه موجود هنا وأن سياسة الأمة لا بد أن تدور حول المحور الأساسي وهو الإصلاح وإلا لا تعد صلاحا من فسادا وهذا ما جعل ابن عاشور يقوم بالدعوة لتأسيس علم المقاصد كعلم مستقل عن علم أصول الفقه ليكون لبا وجوهرا للفكر التجديدي الحضاري في تطوير المعرفة الإسلامية والاستئناف الحضاري الذي من تجلياته الدعوة لإصلاح الأمة وإصلاح التعليم ومن خلال تلك الآلية تفتحت لدى ابن عاشور آفاق التفكير بالإصلاح الجماعي المنطلق من الأمة بدلا من التفكير الجزئي المتعلق بالفرد ولم يكن هذا الفكر من باب المزايدات السياسية والاستهلاك الإعلامي بل فرضتها المعايشة الميدانية واستجوبها التحليل العقلاني لواقع الحال يرجع الفضل في ذلك للتآلف بين العقل والنص لديه والذي أدى إلى وضوح المضمون واتساق المنهج إذا فهو يعد من المثقفين الذين فهموا عصرهم وتمكنوا من تحديد مواطن الجمود بالحث على تجاوزها من أجل استنارة والتقدم انطوى التوجه المقاصد عند ابن عاشور على وعي نقدي للأسس التي بنى عليها العقل الفقهي القديم وعلى هاجس تطوير البناء الفكري للمنظومة التشريعية الإسلامية على النحو الذي يجعل من التشريع عامل تنشيط للحركة الحضارية وعنصر تغذية لتقدم المجتمع الإنساني ويجنب المسلم عوارض الصدام بين النص والواقع سعيا نحو تحقيق التوازن المطلوب بين موجبات الولاء لتعاليم الدين من ناحية والاستجابة لمقتضيات التواصل الواعي مع متغيرات الزمان والمكان من ناحية ثانية بما يتيح تحرير العقل الفقهي والرفع من قيمة أدائه بمده بالآلات المنهجية والمعرفية التي تمكنه من امتلاك القدرة على مسايرة التحولات التي تسابق الزمن والانخراط القويم في مسار الحركة الحضارية التي لا تعرف التوقف ولا تعترف بالجمود والقعود. على هذا المنوال كان يمارس ابن عاشور أنظاره الفقهية في التفسير والتقرير والإفتاء من تفعيل المقاصد في النظر الفقهي على أساس رؤيتين. الرؤية الأولى تنطلق من الأساس الاعتقادي من المصلحة في الإسلام لتعالجها في بعدها الدنيوي والأخروي لأن نتائج الأعمال التي يأتيها المكلف تشمل الدنيا والآخرة وبذلك سيطر على الفكر المقاصد فيها هاجس التأمين والرؤية الثانية يحصرها في الإطار الدنيوي لحياة الإنسان سواء كان فردا أو مجتمعا أو أمة فظهر هاجس التخصص والتطبيق في الفكر المقاصد وجه ابن عاشور نقدا لاذعا لطريقة التعليم وما أحاط بها من خلل لما لقاه من جوانب قصور تشمل العملية التعليمية بشكل عام والشرعية بشكل خاص وقد أوضح محددات أسباب الخلل تأخر العلم والتربية في مؤسسات علم الشريعة منها كثرة المقحمات في ميدان العلم وإبعاد عناصره الأصيلة توقف الإبداع والتداخل بين العلوم الولع بالمسائل الخلافية الطموح إلى المشاركة في جميع العلوم بسبب شيوع العقلية الموسوعية شيوع الشغال بالبحوث العرضية والتشبث بآراء المتقدمين طبعا هذه أسباب الخلل كما يراها وكما هي موجودة في علوم الشريعة من نتائج ذلك فشو التقليد فصل بين العلم والعمل، التأليف لغير غرض العلم، مزاولة النقد من أفراد ليسوا أهلا له. امتلك ابن عاشور رؤية تعليمية شاملة تمثلت في صياغة جديدة للبرامج التعليمية تتصف بالثورة على المألوف. كانت جهوده منصبة على الإصلاح الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، كما زاول مهمته في إصلاح التعليم متعلما ومعلما. فعايش تجربته من الداخل، وكانت له نظرة ناقدة لأحوال العلوم الإسلامية وطرائقها وأسباب النهوض والانحطاط التي مرت بها في مختلف الأزمان. أسهم ابن عاشور في تأصيل القيم العالمية الكبرى على أساس نموذج معرفي غير تقليدي، ووضع معالم منهجية ومعرفية بهدف التأصيل منها اعتماد الأمة وحدة التحليل، تأسيس المقاصد علما مستقلا عن أصول الفقه، الصياغة الحقوقية للنظرة الفقهية بدلا من الصياغة الواجباتية، مراعاة الفطر الإنسانية. له كتب ابن عاشور تحدثنا عن هذه كتبه، هذه كتابات بعض كتابات أليس الصبح بقريب، نعم، فيه من أراد أن يتعلم يعني يطلع على مناهج التعليم في المؤسسات الإسلامية. مقاصد الشريعة في تصرف الأموال ظهر في هذا الكتاب أيضا اهتمامه المقاصد بشكل قوي، وكتاب صغير لكن تحدث من أراد أن يعود للوقف الإسلامي يجد في كتاب. ثم عنده كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية، هذا هو تعرفون هذا الكتاب. من مواقفه الشجاعة دعا الحبيب بورقيبة، لأنكم تعرفون هذا رئيس تونسي السابق للعمال، إلى الفطر في رمضان بدعوى زيادة الإنتاج، وطلب من الشيخ أن يفتي في الإذاعة بما يوافق هذا، لكن الشيخ صرح في الإذاعة بما يريده الله تعالى بعد أن قرأ آية الصيام، وقال بعدها صدق الله وكذب بورقيبة، وكان ذلك سنة 1961. يعني كيف لا تستقبل مثل هؤلاء العلماء؟ نعم، كلمة حق، كلمة جواب عليها، يعني كيف تستقبل؟ نعم. مثل ما كان الأزهر في مصر منارة للعلم والعلماء، كان جامع الزيتون في تونس منارة للعلم ومصنع للرجال الأفداد الذين قادوا الأمة وأناروا لها الطريق، منهم العالم الشجاع محمد طاهر بن عاشور الذي حمل راية الإصلاح في تونس ما يزيد على نصف قرن من الزمن، حيث كرس عمره الذي بلغ 90 في الإصلاح لخدمة العلم. كان طاهر بن عاشور فقيها مجددا يرفض ما يردده بعض أدعياء الفقه من أن باب الاجتهاد قد أغلق في أعقاب القرن الخامس الهجري ولا سبيل لفتحه مرة ثانية. وكان يرى أن ارتهان المسلمين بهذه النظرة الجامدة المقلدة سيصيبهم بالتكاسل وسيعطل إعمال العقل إيجاد الحلول لقضاياهم التي تجد في حياته، وهذا ما نعيشه نحن اليوم. وإذا كان علم أصول الفقه هو المنهج الضابط لعملية الاجتهاد في فهم نصوص القرآن الكريم واستنباط الأحكام منه، فإن الاختلاف في هذا العلم هو السبب في تخلي العلماء عن الاجتهاد. ورأى أن هذا الاختلال يرجع إلى توسيع العلم بإدخال ما لا يحتاج إليه المجتهد، وأن قواعد الأصول دونت بعد أن دون الفقه، لذلك كان هناك بعض التعارض بين القواعد والفروع في الفقه. كذلك الغفلة عن مقاصد الشريعة إذا يدون منها إلى القليل، وكان الأولى أن تكون الأصل الأول للأصول لأن بها يرتفع خلاف كبير. ويعتبر كتاب مقاصد الشريعة الإسلامية من أفضل ما كتب في هذا الفن، وضوحا في الفكرة ودقة في التعبير وسلامة في المنهج واستقصاء للموضوع. ابن عاشور هو أول من درس كتاب الموافقات في جامعة الزيتونة، وأول من درس مقاصد الشريعة في الجامعة، وهذا التدريس جعل له إضافات واستدراكات وتتمات لعمل الشاطبي. الفرق بين علم أصول الفقه وأصول الفقه، أصول الفقه هي أسس الفقه ومصادره وقواعده التشريعية الكبرى، فهذه أصول وهي لا بد أن تكون قطعية، فما لم يكن قطعيا فليس أصلا من الأصول. أما علم أصول الفقه الذي هو قواعد لغوية وقياسية وعقلية لتفسير النصوص الشرعية، ليست كل مسائله وقواعده قطعية، بل قطعي منها محدود، وهو الذي يعنيه الجويني والشاطبي والسمياني أصول الفقه. صعب إذا ما قطعنا هنا ليس هذه هذه الفرق بين العلم والأصول. نعم، الأصول هي مصادر، هذه لا يمكن إلا أن تكون قطعية. أما العلم فهي القواعد التي وضعت، هذه القواعد وضعها فهم، لأنها هي فهم مجموعة من القواعد. هذه مسألة نعم تدرس في علم أصول الفقه القطعي والظني في أصول الفقه، لأننا نحن في الجامعة ندرس أن أصول الفقه قطعي، لكن حينما نريد تكوين الطالب في باب أصول الفقه لا بد أن يعلم الظني أيضا من أصول الفقه. أدخلوا في علم الكلام. نعم، ضروري احتك أصول الفقه بالمنطقي وبعلم الكلام. نعم، ففيه بعض الأمور التي لا نعم في العلم التي لا يمكن أن يعني طالب في مرحلة الماجستير لا بد أن يعرف مثل هذه الأشياء. يعني أما في حيث أصول الفقه كمصادر، مصادر قطعية، مصادر أعطيك فقط مثال، مصادر أصول الفقه من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه قطعية لا إشكال فيها، لكن القياس يبقى اجتهاد بالعلم يبقى اجتهاد يدخل بالظن. إذا هذا الذي يقصد بالظن في أصول الفقه المصلحة المرسلة دليل، لكنه عند المالكية قطعي، عند غيرنا عند الشافعي ليس قطعي مثلا، إذا يدخل شيء من الظن. هذا هو فقط يعني هذا سد الذرائع قال بها المالكية وأنكرها الشافعية وأشد إنكار لها الظاهرية، مما يهم أن سد الذرائع مسألة أصولية ضمنية مختلف فيها، ولكن حسب الشاطبي هذه مسألة قطعية وهذا أصول متفق عليه، وإنما يأتي الخلاف عندما ندخل في التفاصيل، متى نسد الذرائع ومتى لا نسدها، متى نفتحها ومتى نفتح. إذا من حيث الأصل يعترفون بالأصل، لكن حينما نأتي لتطبيق الاجتهادات هو الضمني، يبقى أن الاجتهادات ضمنية. نعم، إذا يرد الاختلاف في تطبيق القاعدة، لكن أصل القاعدة موجود في القرآن والسنة وعند جميع المذاهب ما عدا الظاهرية، يعني كل هذه الأصول موجودة، الأدلة الموجودة عندنا هي موجودة في الكتاب والسنة كأصل، لكن العلماء حينما نأتي إلى التطبيق يختلفون في تطبيقها. فالقاعدة قطعية إذا، وبالتالي فهي تصلح لأن تكون أصلا من أصول الدين وأصلا من أصول التفقه في هذا الدين. فالمقاصد أصل من أصول الفقه، والمصلحة أصل من أصول الفقه، والمآلات أصل قطعي من أصول الفقه، وكذلك القياس بغض النظر عن تفصيل أصل قطعي من أصول الفقه، من أصول الفقه ليس من علم أصول الفقه. مش من الجل مقاصد بعلم أصول الفقه، من أصول الفقه، من المصادر التي هي الكتاب والسنة، هي المقاصد أصل من أصول الفقه ليس من علم أصول الفقه. مآلات إيه نعم، كل شيء هو أصل من أصول الفقه، لذلك لا بد أن نفرق بين أصول الفقه وبين علم أصول الفقه. علم أصول الفقه هي المقدمة النظرية التي درسناها، التي درسناها في سنة أولى وسنة ثانية، نحن درسنا علم أصول الفقه. أصول الفقه هي المصادر، إذا المقاصد هي أصل من أصول الفقه، لكن ليست أصل من علم أصول الفقه، هي أصل من أصول المصلحة، هي أصل من أصول الفقه. المآلات، المصالح المرسلة، الاستحسان، سد الذرائع، كل هذه أصول. نعم، القياس أصل من أصول الفقه، قياس يدخل فيه الاجتهاد فهو أصول من أصول الفقه أيضا، اعتبار العادات العرف والعادة أيضا هي أصول قطعية من أصول الفقه. هذا هو علال الفاسي يسير على خطى بن عاشور أيضا، لكن أئمة المقاصد نقف، نتحدث عن أئمة المقاصد نقف عند طاهر بن عاشور، أن كل من جاء بعده سار على خطى. نعم، طبعا علال الفاسي من مواليد مدينة فاس. نعم، اشتغل بالتدريس في جامعة القرويين وعمل بالقضاء لعدة سنوات، هذا أبوه ليس هو. التحق على الفاسي دون السادسة من عمره بكتاب حيث حفظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم التحق بعد ذلك بإحدى المدارس الابتدائية الحرة التي أنشأها زعماء الحركة الوطنية في فاس، وكان المغرب آنذاك قد خضعت للحماية الفرنسية كان في الاحتلال، ثم انتقل بعد ذلك إلى جامعة القرويين وهي واحدة من أهم جامعات العالم الإسلامي، تخرج فيها كل زعماء الحركة الوطنية المغربية وحفظت في بلاد المغرب لسانها العربي وثقافتها الإسلامية. من جامعة القرويين بنتها إمرأة. نعم، فاطمة الفجرية. نعم، هذه يعني تقريبا هي أقدم جامعة على الإطلاق، جامعة القرويين. برزت شخصية علال الفاسي بهذه الفترة وهو لا يزال طالبا، ولفت الأنظار إليه بفصاحته وعذوبة لسانه وقدرته على التأثير في مستمعيه وجرأته في قول الحق، فشارك في الدفاع عن قضية تثبيت مدينة فاس بالماء، وكانت سلطات الاحتلال الفرنسي تحاول حرمان السكان منها. يعني دائما تسمع، حينما نسمع عن عالم نسمع عن مشاركته السياسية، لا بد أن يكون له رأي، يعني ليس فقط موالاة، وإنما لا بد أن يكون له معنى، ليس فقط يشتغل بالنصوص دون المناط. يعني الآن علماؤنا فوق يشتغلون فقط مع النصوص فهما لا ترويطا، حينما نأتي المناط لا نجد على الأرض على ساحة القتال لا نجد أحدا. نعم، كلام هذا السياسي يعني يبقى الشهادات، حينما تخالف لابد أن تخطئ، أنت لست أنت عامل تميز بين الفوارق يعني يشيلون إلى جهادون يشيلون مخزن، هذا مش قرار متهم في المسألة معروفة لكن لا أعرف في كتبها. أنا أقول ساعد عبد الكريم الخطابي في جهاده ضد الاحتلال الفرنسي، ودفعته همته إلى تأليف جمعية أطلق عليها جمعية القرويين لمقاومة المحتلين، جمع إليه زملائه من الطلاب. ظل العلال الفاسي على نشاطه الدائم حتى نال شهادة العالمية من جامعة القرويين، ولم يتجاوز عمره 22. قاوم وكافح من أجل استقلال المغرب، وبعد الاستقلال جاهد من أجل حفظ الهوية العربية الإسلامية للمغرب، استمر في رئاسة حزب الاستقلال إلى وفاته، كما شارك في المؤسسات الحكومية والبرلمانية. عمل او عمل استاذا جامعيا بالرباط وفاس، درس عدة مواد شرعية وكان يركز على مقاصد الشريعة. حول تلك المحاضرات الى كتاب بعنوان مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، وهنالك قدر غير قليل من باحث مشتركة بينه وبين عبد العاشور كالفطرة والحرية والكرامة والتركيز على مصالح الأمة والمجتمع. ما يميز علام فاسي أنه درس الفكر الغربي وخاصة الفكر القانوني والحقوقي وشيئا من الفلسفة من جوامع الكلمة القولية والشريعة، أحكام تنطوي على المقاصد ومقاصد تنطوي على الأحكام. وهذا يعني أن المقاصد تؤخذ من الأحكام وأن الأحكام تؤخذ من المقاصد، وهذا أحسن تصوير وأوجز تقرير علاقة المقاصد بالاجتهاد والاستنباط. ننظر إلى الأحكام فنستنبط منها المقاصد، ثم ننظر إلى المقاصد فنستنبط منها أحكام أخرى. قصير متعدد. طبعا عبد الله بن ليا أيضا الشيخ يعني معروف من موريتانيا وله يعني إسهامات كثيرة في المقاصد. يعني وصلنا على مشعل الفاسي أنه مشهور عليه أنه كان كيمشي عند الفاسي يقول له ثم خرج. كان معروف لكن نعم لاحظ انه سيدا عالي او فقيه كان في العالم تعرفون يعني ما هذا بن ليا حصل النص ولا القمر حصل النص؟ نعم نعم مشكله نعم نعم على كل كان كل امل في جده يدرس أيضا. أنا كل حال بين جدة وبين دول الخليج أخذت كل جغرافيا أخرى. كذلك أستاذ الدكتور جمال الدين عبد الله ما أدري هل يتحدث أيضا كثيرا عن المقاصد. هذا مصري. نعم. عارف سألته. موريتانيا. هو؟ جمال الدين عبد الله. بلبية من موريتانيا. نعم. أنا فهمت. أبو بكر هذا هو. جزائري. لكن صعب. نعم لكن تبوس نعم. هناك علماء يعني أجلاء من موريتانيا لكن يبقى حتى في الأصول هذا حسن الدنيا هذا مبدع لكن سبحان الله أنت مكسب مسبق يعني نعم سبحان الله يعني سبحان الله شلالته وطعم شلالته و كرشن بيدنيا شقة دين معروف معروفين على كل إذن هذا كل ما يمكن أن نقول عن نشأة المقاصد. يبقى إذا كان الوقت يقبل عشر دقائق شيء فقط يكون عندنا كتاب مقاصد القرآن. جمعين لكم صفحة 31 بيان سورة المقاصد الشرعية بالأدلة. هذا ستأخذونه لكن يمكن أن نلخصه في الحصة المقبلة. نلخصه ما عندكم غياب أي أستاذ؟ أنتم عندكم مع أستاذ خالد الآن؟ نعم الحصة الجاية في تغيير فقط الحصة الأولى نعم وذكر فقط يتغير الحصة الأولى ما سيأتي لكن المشكلة أنا في الصباح إذا أورد أنه سيتغير غدا لكن لم أفهم يعني هل غدا كان يقصد به اليوم أو يقصد به غدا؟ لأن غدا من 9 إلى 11 أنا عندي فارغ لذلك أريد أن أعوض. لا موجود. جروب ديالي اذا كان عندكم اي خبر عن الاستاذ ياغي فقط دعوها في الجروب حتى اعرف واستطيع ان اتواصل معكم اذا كان يعني استطيع ان يكون عندي مثلا فارغ في ذلك الحصه استطيع ان ادرس انا حتى ننهي الماده يعني الماده فيها كثير من التشعيب في بعض المرات اخرج عن دائما في المقاصد، لكن في بعض المرات تحتاج الى تفصيل كبير. فنخرج كما الحصه السابقه يعني فصلنا كثير في انشاء المقاصد عند الصحابه، فلذلك احتاج دائما الى زياده في ساعات المقاصد، فاذا كان الاستاذ يتغير انا احضر. هل من سؤال؟ ذكروني بنشأة المقاصد لأن المفروض أنني أتممتها، لكن فقط أعود إلى بعض الخطوط في القرآن والسنة التي سنأخذها من الكتاب يعني مباشرة، هي نفسها موجودة في الكتاب لكن فقط لتلخيص، يعني حتى لا تعود إلى كل ما هو في الكتاب. نشأة من القرآن يعني كيف نشأة المقاصد، نعطي فقط بعض الأمثلة. يعني أنا تحدثت الحصة السابقة عن نشأة المقاصد في عند الصحابة، فأخذنا في عهد الصحابة يعني تقريبا أمثلة من الصحابة الأربعة، لكن القرآن والسنة مررت عليها لأنها موجودة في الكتاب، لكن لابد أن نبدأ بها أولا. فقط سأشير إليها في الحصة المقبلة، أشير إليها لكن ذكروني قبل أن نبدأ. ما موجودة مثل المقاصد العامة والجزئية؟ نعم مثل المقاصد العامة من الكتاب. إيه نعم تكلمنا عنها، لكن تكلمنا عليها لكن أنا لم أتطرق إليها حتى فقط نبدأ بها. يعني المقاصد في القرآن نعطي فقط مجموعة من الأمثلة. المقاصد في القرآن عندكم أنتم ترون المقاصد بالأدلة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم هذا هو. نعم فقط حتى نعرج عليها شيئا ما، ونبين سيرة المقاصد بالأدلة سواء كان متفق عليها أو مختلف فيها. نعم هذا مهم جدا حتى نتحدث عن أشياء أخرى في مقاصد الشريعة تأهيلي والمصالح. سيرة المقاصد بالأدلة. سيرة المقاصد بالأدلة. هل من سؤال؟ لا سؤال؟ تعريف لم يعرف. خلاص ما يبقى عندكم إشكال في المقاصد أم؟ لا على التعريف. لا هذا الطابق.